ولا يتكلم بالشائعات ولا ينشر المخازي ويستعمل الصمت والستر ويستعمل الدعاء بالصلاح للإسلام والمسلمين شأن المسلمين، هكذا يكون المسلم. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت سامية تقول: فضيلة الشيخ، ابتلاني الله منذ صغري بمرض خطير، والآن أنا في الثلاثينات، وهذا المرض ليس له علاج، فما هو الأجر المترتب على مثل هذا الصبر وخصوصا البلاء وهذه الأمراض مأجورين؟ لا شك أن المسلم مأمور بالصبر على ما يكره من المصائب والأمراض، ومع الصبر يستعمل الأسباب النافعة بإذن الله. إذا كان فيه مرض يسعى في علاجه مع الصبر والاحتساب، عدم الجزع وفعل الأسباب المباحة لا ينافي الصبر، لأن الصبر في هذه الحال هو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن الجزع، وحبس اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. فإذا كان هناك سبب نافع وعلاج لهذا المرض فإنه يسعى في علاجه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وإنزاله للدواء يدل على أننا نبحث عن هذا الدواء ونستعمله. أما إذا لم يكن له علاج، يعني عجز الأطباء عن العثور على علاجه، فإن المصاب به يصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والصابر مثاب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يبتلي المؤمن، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الأجر ومن جزع فعليه الإثم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، كما في الحديث. وبهذا يطمئن المؤمن ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويرجو أن يكون هذا المرض أو هذا الداء خيرا له عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قمت بأداء العمرة في رمضان العام الماضي مع عائلتي، ولكنني الوحيد الذي لم أقصر من شعري بعد انتهاء العمرة، ورجعنا إلى الرياض دون التقصير، فماذا يلزمني الآن؟ يلزمك أن تقصر في أي مكان، في مكة أو في الرياض أو في الطريق، ولا تتم عمرتك إلا بالتقصير، لأنه نسك من أنساكها، فعليك أن تقصر حتى ولو طال الوقت، أنه باق عليك وعمرتك لم تكمل. يجب عليك المبادرة بأن تعيد ملابس الإحرام عليك في أي مكان، ثم تقصر أو تحلق، ثم تلبس ثيابك وتكون قد أتممت عمرتك. وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة قبل أن تحلق، فعليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم أحسن الله إليكم. هذا الأخ سعد يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن فضل التوحيد، وهل من وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل طول عمره يفعل هذا ومات عليه، هل يعذر بالجهل، وما هو ضابط العذر بالجهل؟

عن الصحابة ونقول رضي الله عنهم جميعا، ولكن سؤالي هل الصحابة بمنزلة واحدة في الجنة مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا كما في الآية الكريمة. وهذا لا يقتصر على الصحابة، وإن كان الصحابة لهم فضل على غيرهم، لكن كل من أطاع الله والرسول فهو من هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمتاز الصحابة بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له، تعلمهم عليه ورؤيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبجهادهم معه، ففضلهم لا يناله أحد ممن جاء بعدهم، وإنما حسب من جاء بعدهم أن يقتدي بهم وأن يسير على منهجهم. والصحابة يتفاوتون في الجنة، وسائر المؤمنين يتفاوتون في الجنة في منازلهم. قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ أسعد يقول: فضيلة الشيخ، حتى الإسلام على الكسب الطيب، ولكن أريد منكم أن تحدثون عن الآثار المترتبة على الكسب الحرام على الفرد والمجتمع. الكسب الحرام والعياذ بالله يغذي الجسم تغذية خبيثة، ويربي الإنسان على الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الذي يطيل السفر أشحث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يدعو الله ويلح، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام واستعماله وأخذ الحرام يمنع قبول الدعاء ويسد باب الإجابة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فأكل الحرام خطير وله آثار سيئة على سلوك الإنسان وعلى تعامله مع الناس، ويصبح مبغضا في المجتمع المسلم، منفرا منه، إلى غير ذلك من الأضرار السيئة المترتبة على أكل الحرام. ولو لم يكن من أضراره إلا أنه يمنع قبول الإجابة، قبول الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يكتفي بالحلال عن الحرام، ويقنع بما أحل الله وفيه الخير وفيه البركة، ويترك ما حرم الله، فإنه لا خير فيه، وهو ضرر عليه وحمل ثقيل على ظهره يوم القيامة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم رام تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم توزيع التركة والإرث في حياة الإنسان؟ وأيضا أسأل عن التأخر في توزيع تركة الميت. لا بأس أن الإنسان يوزع ماله على ورثته على حسب ما قسمه الله سبحانه وتعالى للذكر، مثل حظ الأنثيين من الأولاد ومن الإخوة والأخوات، ويقسمه على ما شرع الله، ولا يحيف مع بعضهم أو يخصص بعضهم دون من خصصه الله وفضله منهم. فإذا وزع تركته على موجب المواريث على ورثته فله ذلك. وكونه يمسك ماله وينتفع به في حياته أحسن له من توزيع ماله على أولاده ويبقى بدون مال. أما إذا مات الميت فإن تركته تؤول إلى ورثته، وتجب المسارعة في قسمتها وإعطاء كل ذي حق حقه لينتفع به ويتوسع به وينال الميت أجر من ذلك. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فيبادر إلا إذا كان هناك عوائق تمنع من القسمة تؤخر إلى أن تزول هذه العوائق. أما ما دام ليس هناك عوائق من قسمة التركة تجب المبادرة في قسمتها وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا الحمد لله غني وميسور الحال، وأريد أن أشارك في بناء مسجد، فهل المشاركة في بناء المسجد تكون كاملة أم المشاركة فيه عن طريق المكيفات والأثاث ووسائل التدفية تدخل في البناء؟ كل ما تبذله في المسجد من بناء أو من مكيفات أو من فرش أو من مياه أو من إنارة، كل ذلك يدخل في عمارة المسجد، ولك فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يسأل ويقول: ما حكم رفع الصوت على الأب ثقيل السمع، حيث أن والدي ثقيل السمع وبعض المرات أرفع صوتي عليه؟ إذا كان رفع الصوت بدون سبب فهذا لا يجوز، ولا تنهرهما، لا تنهر والديك برفع الصوت عليهما، بل اخفض صوتك معهما. وأما إذا كان رفع الصوت له سبب، وهو أن الوالد ثقيل السمع ويحتاج إلى رفع الصوت، فلا مانع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للأخت تقول: امرأة تستفسر وتقول: هل يجوز أن نستمع لشخص يقرأ القرآن وهي حائض وهي ممسكة بمصحف وغير ذلك؟ امساك المصحف مباشرة للحائض لا يجوز ولا للجنوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن إذا أمسكه من وراء حائل فلا مانع، ولا مانع أن تستمع الحائض القرآن من المذياع أو من المسجل أو من القاري، لا بأس بذلك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.